بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى قوله وإن كان لفظ الجماعة يطلع القوم المجتمعين. ساق المصنف رحمه الله هذه الجملة لبيان فيما إذا تعارض كلام أحد من الناس مع الكتاب أو السنة، فما الذي يقدم؟ ذكر أولا مقدمة لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك، المقدمة قال فيها: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، كما قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: خير الحديث كلام الله. فأهل السنة يعلمون أن كلام الله صدق، يعني يجب أن يؤخذ به. ثم منهجهم في السنة وخير الهدي أي الطرق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلو خالفهم أحد يعلمون أن خير الهدي هدي محمد. فإذا تعارض كلام أحد من الناس مع الكتاب والسنة، بين المصنف أن منهج أهل السنة والجماعة إذا خالف الكتاب قال: فيؤثرون كلام الله، أي يقدمون ويعظمون ويبدأون بكلام الله ويقدمونه على كلام غيره من الناس، مثل الله عز وجل نهى عن الربا فقال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فلو ظهر شخص وقال الربا مباح، نؤثر كلام الله على كلام غيره من الناس ونقول الربا محرم. ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مناسبة لميلاده، فنقدم هديه على هدي من اتخذ يوما لميلاده. ولتقديمهم الكتاب والسنة على كلام كل أحد نالوا شرف اسم عظيم، الشرف الأول قال: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم يقدمونهما على كلام كل أحد. ولكونهم أي أهل السنة والجماعة مجتمعين ومتفقين على هذا المنهج القويم، قال المصنف: ولهذا سموا أهل الجماعة، لأن الجماعة ضد الفرق، وجميع أهل السنة على هذا النهج. ثم استطرد وقال: وإن كان لفظ الجماعة يطلق على الاسم لقوم مجتمعين، يعني وإن كان هذا اللفظ عرفا له معنى آخر لا يطلق إلا على القوم مجتمعين في مكان واحد، وأهل السنة متفرقون في الآفاق، فلو تفرقوا في الآفاق نقول هم مجتمعون، لأنهم متفقون على هذا المنهج القويم، تقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم الكتاب والسنة على غيره. المناهج أو الأقوال وغير ذلك. ولهذا قال سفيان رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون قال أبو بكر وعمر، لأنهم متفقون على أخذ كلام الله ورسوله، ولو خالف ذلك كلام الصحابي. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.